السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وقد درسنا الآداب ونحن في آخرها: الأدب مع الله عز وجل، الأدب مع نبيه صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الآباء، مع الإخوان، مع الأقارب، مع الجيران، ونحن لا والأدب مع الكافرين أيضا، ونحن مع الأدب مع الحيوان. وهل الحيوان له آداب نلتزم بها؟ نعم، المسلم يعتبر أغلب الحيوانات خلقا محترما. المسلم ذو الإسلام الصحيح الواعي البصير العارف العليم يعتبر أغلب الحيوانات خلقا محترما، فيرحمها برحمة الله تعالى لها ويلتزم لها بالآداب التالية: أولا، إطعامها وسقيها. إطعامها إذا جاعت، وسقيها إذا ظمئت. إذا جاعت وعطشت، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد حرى أجرى. في كل ذات كبد حرى، ساخنة ملتهبة، أجرى. كل حيوان فيه كبد حرى فيه أجر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. من لا يرحم الإنسان والحيوان الكافر والمؤمن لا يرحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أعيد هذه الأحاديث: أولا، في كل ذات كبد حراء أجر. لو تطعم دجاجة أو تسقيها تؤجر على ذلك، لأن لها كبد حراء، كلب. وهكذا في كل ذات كبد حراء أجر، لمن سقاها أو طعمها أو دفع عنها الأذى. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. نحفظ هذا الحديث سهل: من لا يرحم لا يرحم. يقول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض أرحمكم من في السماء. ومن في الأرض الإنس والحيوان. الإنس مؤمنهم وكافرهم، والحيوان ما عدا الحيوان المؤذي الضار بالناس وقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك يجب أن نرحم الحيوانات كما نرحم الناس. ثانيا رحمتها والإشفاق عليها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهم قد اتخذوا حيوانا طائر، اتخذوا عارا أو غاربا هدف يرمونه، اتخذوا طائر وجعلوا هذا غرض يرمونه برماحهم يتعلمون عليه. قال قد اتخذوا حيوانا طيرا يعني غرضا أي هدفا يرمونه بسهامهم. قال لعن الله من اتخذ شيئا فيه روح غرضا، لعن الله من اتخذ شيئا فيه روح، اتخذه غرضا يرميه. لعن الله من اتخذ شيئا فيه روح بهذا الشرط، يتخذه غرضا يرميه. والحيوان كله ذو روح. لعن الله من اتخذ شيئا فيه روح غرضا، لو كان ميتا أخف، لكن حي روحه فيه ويرميه بالنبال يتمرن عليه بالرماية لا يجوز. قال ولنهي صلى الله عليه وسلم من صبر البهائم أي حبسها للقتل، نهى صلى الله عليه وسلم أن تصبر الحيوان لتقتل أي تربط تموت جوعا وعطشا من أجل أن يقتلوها. ولقوله صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها، من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها إليها. يقول صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها أي فصل عنها ولدها ردوا عليها ولدها إليها. قاله لما رأى الحمار، طائر معروف، الحمار طائر تحوم تطلب أفراخها التي أخذها الصحابة من عشها، لها عش أخذوا أفراقها فجاءت تحوم وتطلب أولادها. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها إليها. يستفهم من فجع هذه الحمى طائر معروف، ردوا عليها ولدها. قاله لما رأى الحمار وهي طائر تحوم تطلب أفراخها التي أخذها الصحابة من عشها، يعني بالصحابة بعض الصحابة أو أولاد الصحابة. ثالثا إراحتها عند ذبحها أو قتلها. ينبغي من الآداب اللازمة للحيوان إذا أردنا أن نقتله أن نريحه سواء عند الذبح أو القتل، لا بشدة وعنف. ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليريح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، وليريح أحدكم ذبيحته، ما يؤلمها ويضغط عليها ويمزقها بالتي أحسن حتى يذبحها، وليحد شفرته حتى لا تكون قاسي عليها، إذا كانت ماضية حادة بسهولة تقطع رأسها. مرة ثانية نقول ثانيا رحمتها والإشفاق عليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآهم قد اتخذوا حيوانا طيرا يعني اتخذوه ماذا؟ غرضا، أي هدفا يرمونه بسهامهم. ماذا قال؟ لعن الله من اتخذ شيئا فيه روح غرضا، لعن الله من اتخذ شيئا فيه روح غرضا. لو كان لا روح فيه لا بأس، لكن ما دامت الروح فيه وهو حي لا يجوز اتخاذه هدف للرمي. ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم أي حبسها للقتل، نهى أن نصبر البهائم حتى نقتلها أو حتى تموت. ولقوله من فجع هذه بولدها، من فجع هذه، من فجع هذه بولدها، ردوا عليها ولدها إليها. قاله لما رأى الحمر طائر معروف عند أهل المدينة تحوم تطلب أتراقها التي أخذها من عشها بعض الأصحاب. ثالثا إراحتها عند ذبحها أو قتلها، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذا اللفظ عام، إذا توضعت فأحسن وضوءك، إذا أكلت فأحسن أكلك، إذا طبخت فأحسن طبخك، إذا خطت فأحسن خياطتك، كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء أي فرضه في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليريح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، الشفرة التي يذبح بها. رابعا عدم تعذيبها بأي نوع من أنواع العذاب، سواء كان بتجويعها أو ضربها أو تحميلها ما لا تطيق، أو بالمثل بها أو حرقها بالنار، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار. لما؟ فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. مرة ثانية، رابعا عدم تعذيبها في أي نوع من أنواع العذاب، سواء كان بتجويعها أو ضربها أو تحميلها ما لا تطيق، أو بالمثل بها أو حرقها بالنار، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت النار، دخلت امرأة النار في هرة أي قطة حبستها حتى ماتت، دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار. فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فلما حبستها حتى ماتت دخلت النار وإن كانت تصوم وتصلي. وقد مر صلى الله عليه وسلم بقرية نمل، قرى النمل معروفة، موضع نمل، وقد أحرقت تلك القرية، فقال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. فلهذا لا يجوز إحراق إنسان ولا حيوان أبدا بالنار، ومن فعل تعدى على الله وانتزع حقه منه، لا يعذب بالنار إلا رب النار. إذ لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، يعني الله عز وجل. مرة ثانية، وقد مر عليه الصلاة والسلام بقرية نمل، قرية تراب مجموعة وفي غيران وفيه نمل، يقال في قرية النمل، موضع نمل، وقد أحرقت تلك القرية بنملها. فقال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. نحفظ هذا الحديث: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار وهو الله جل جلاله. لا تقول أنا مالك النار أنا ربها، ويعني الله عز وجل. خامسا: إباحة قتل المؤذي منها. الذي يؤذي من الحيوان قتله مباح، مأذون فيه، جائز. وذلك كالكلب العقور والذيب والحية للأفعى والعقرب والفأر وما إلى ذلك، لقول الرسول عليه أزكى السلام: خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقاء والفأرة والكلب العقور والحدياء. مرة ثانية: تأملوا جواز إباحة قتل المؤذي من سائر الحيوانات كالكلب العقور معروف هذا الذي يأكل الناس، والذيب والحية الأفعى والعقرب لادغة والفار الذي يأكل طعام الناس وما إلى هذا، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم. ما معنى الحل؟ خارج مكة والمدينة، ويقتلن في مكة والمدينة أيضا، لأن الحرم لا يصاد فيه ولا يقتل فيه حيوان، لكن هذه الخمس تقتل حتى في مكة والمدينة وحرمهما. خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم، ما هي يا رسول الله؟ قال: الحية والغراب الأبقع، في نوع من الغربان في بياض، هذا يضر بخلاف الأسود. الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية التي تخطف الحيوانات، كما صح عنه كذلك قتل العقرب ولعنها، كما صح عنه قتل العقرب ولعنها، لعن الله العقرب لا تدع نبيا ولا غيره. هو يصلي وإذا بها تأتي إليه تريد أن تلسعه فلعنها، قال: لعن الله العقرب لا تدع نبيا ولا غيره، وهو كذلك. نعم، ما لدغته قبل أن تصل إليه، لكن جاءت مقبلة عليه. سادسا من الآداب اللازمة علينا للحيوان: جواز وسم النعم في آذانها للمصلحة. جواز وسم، أي تعليم النعم، وهي الإبل والبقر والغنم فقط. جواز وسم النعم في آذانها حتى يتميز شاته من شاة غيره، أو بعيره من بعير غيره، توسم بوسمة الأذن. جواز وسم النعم في آذانها للمصلحة، أما إذا كان لا حاجة لذلك ما يجوز، مجرد له أو لعب لا، لكن للمصلحة. إذ رؤية صلى الله عليه وسلم يسم بيده الشريفة إبل الصدقة، إبل الزكاة، وسمها بنفسه حتى ما تختلط بإبل الغير. مرة ثانية: جواز وسم النعم. ما المراد من النعم؟ الإبل والبقر والغنم، وذلك في أين؟ في أرجلها أو في رؤوسها في آذانها للمصلحة في التمييز. إذ رؤي صلى الله عليه وسلم يسم بيده الشريفة إبل الصدقة. أما غير النعم، والنعم كما علمتم هي الإبل والبقر والغنم، أما غير النعم من سائر الحيوان فلا يجوز وسمه، لأن الوسم يكون بجرح وإما بكي، فلا يجوز وسمه لقوله صلى الله عليه وسلم: وقد رأى حمارا موسوما في وجهي، لعن الله من وسم هذا في وجهي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا موسوما في وجهه فقال: لعن الله من وسم هذا في وجهه. ما الفائدة من وسمه؟ اختلط الحمار بالحمار، حمار واحد عنده حمار وثاني عنده اثنان، الإبل عندك 1000 وهذا عنده 2000، نعم والغنم، أما الحمار كيف يختلط حتى نسمه حتى ما يختلط بغيره؟ لا معنى لهذا الوسم. ويكفينا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن هذا. أما غير النعم وهي الإبل والغنم والبقر من سائر الحيوان غير هذه فلا يجوز وسمه لقوله صلى الله عليه وسلم: وقد رأى حمارا موسوما في وجهه. ماذا قال؟ لعن الله من وسم هذا في وجهه. وسمه وجعله سيمة وعلامة بالكي وإلا بالجرح، ما بالسكي. نعم. سابعا، معرفة حق الله فيها بأداء زكاتها إذا كانت مما يزكى. من الآداب الواجبة علينا للحيوان تزكيتها وإخراج الزكاة منها إذا بلغت النصاب وكانت من النوع الذي يزكى، وهي الأنعام الإبل والبقر والغنم، حق واجب. ممكن إذا ما زكيت تشكوك يوم القيامة وتقول: ما زكاني ولا طهراني. نعم. قال: معرفة حق الله فيها بأداء زكاتها إذا كانت مما يزكى. عندك غنم، اسأل كم أملك حتى أزكي؟ وقال لك 40 فما فوق. الإبل كم عندك؟ قال: عندي 5 تجي فيها الزكاة. البقر كم؟ قال: 30. لا بد أن تعرف المقادير التي يجب أن تزكي، أن تدفعها. ما دام عندك هذه الأعلام يجب أن تعرف كيف تزكيها ومما تزكيها. هذا من الآداب اللازمة لها، معرفة حق الله فيها بأداء زكاتها إذا كانت مما يزكى. الحمر تزكى ولا لا؟ الحمير. البغال تزكى. الخيول تزكى. ما الذي يزكى؟ الإبل والبقر والغنم، الأنعام. الإبل ما هو النصاب لها إذا بلغت تزكى؟ 5 فيها شاء، حتى تبلغ 25 وهي حينئذ فيها ابن لابول. الإبل البقر نصابها 30، الغنم 40، وبعد ذلك كلما زاد ازداد النصاب. قال ثامنا، عدم التشاغل بها عن طاعة الله أو اللهو بها عن ذكره تعالى. من الآداب اللازمة للمؤمن أن يقوم بها إزاء الحيوان أن لا يتشاغل بها حتى تشغله عن طاعة الله، ولا يتلهى بها حتى تلهي عن ذكر الله. مثلا عنده فرس، عنده حمار، عنده كذا، يأخذ في اللعب معه حتى يطوف صلاة الظهر ما يحضر مثلا، أو يبدأ يلعب ساعتين 3 ما يذكر الله، شغلته عن ذكر الله ما يجوز. ثامنا عدم التشاغل بها عن طاعة الله تعالى أو اللهو بها عن ذكر الله تعالى، وذلك لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فالذي ينشغل مع بهائمه أو حيواناته ولا يذكر الله وينسى عبادة الله هلك. فلا بد وأن لا تلهينا هذه البهائم المملوكة لنا عن ذكر الله فطاعته. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الخيل ماذا قال؟ قال: الخيل ثلاثة لا رابع لها، هي لرجل أجر. الخيل ثلاث حالات لها: هن لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر أي إثم. ما تخرج الخيل عن هذه الثلاثة. لرجل أجر اكتسبها يؤجر عليها، ولآخر ستر سترته في الفقر والحاجة وسدت حاجته، وآخر عليه وزر. بين لنا يا رسول الله ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيلها أي حبلها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، الذي تأكله وتشربه كله حسنته. لما؟ لأنه ربطها لله ينتظر بها الجهاد. هذا له وزر وأجر. قال: فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، هذا القيد، ربطها في سبيل الله فأطال طيلها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات. ولو أنها قطعت طيلها، قطعت الطيل من رجلها فاستنت شرقا أو شرقا أو شرق لا فاستنت شرفا أو شرفين، يعني مكان عالي، كانت آثارها وأوراثها حسنات. انطلقت من الطيل وهربت، ولكن أين ذهبت؟ ذهبت إلى مكان عالي أو مكانين تأكل منه، فله بكل ذلك حسنات. وهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. هذا الرجل الثاني ربطها تغنيا للاستغناء بها عن غيرها، وتعففا حتى لا يسأل الناس، ولم ينس مع ذلك حق الله في رقابها أن يزكيها كالإبل والغنم، ولا ظهورها فهي له ستر يستره الله بها. والرجل الثالث: ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء للإسلام والمسلمين فهي عليه وزر. مرتان هذا الحديث. الخيل ثلاثة هن لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. بيان ذلك: قال صلى الله عليه وسلم: فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله. ما معنى في سبيل الله؟ ليجاهد عليها، ربطها في سبيل الله فأطال طيلها حبلها في مرج أو روضة من رياض، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات. ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين مكان عالي كانت آثارها وأوراثها حسنات له. الثاني وهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تقنيا وتعطفا تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها، فهي له ستر يستره الله بها من أن يسأل الناس أو يحتاج إلى ما عندهم. ورجل ربطها فخرا ورياء ونوى أي مناوى للمؤمنين، فهي عليه وزر والعياذ بالله. فهذه جملة من الآداب يراعيها المسلم إزاء الحيوان طاعة لله ورسوله وعملا بما تأمر به شريعة الإسلام، شريعة الرحمة، شريعة الخير العام لكل مخلوق من إنسان أو حيوان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هو حكم تربية بعض الطيور مثل البغبغان داخل أقفاص في المنازل للزينة؟ أفصح شوية. يقول ما حكم تربية بعض الطيور مثل البغبغاء داخل أقفاص في المنازل للزينة؟ السائل الكريم يقول ما حكم تربية بعض الطيور في البيوت، يجعل لها قفص ويطعمها ويسقيها وينظر إليها وينشرح صدره بها، هل هذه جائزة أو ممنوعة؟ الممنوع أن يعطشها أو يجوعها أو يسلط عليها حيوان يأكلها أو يؤذيها، هذا هو الحرام. يبقى إذا كان لا تلهيه عن ذكر الله ولا عن صلاة ولا عن عبادة فهذا جائز ولا حرج فيه. فإن كان يؤذيها بالتجويع أو بالتعطيش أو ما إلى ذلك لا يجوز كما علمنا، حرام ويدخل النار بسبب ذلك. يبقى فقط هل تلهيه عن ذكر الله؟ الناس يصلوا هو ما زال قائم على القفص يصلح شأنه ويقدم الطعام والشراب، إذا كانت تلهيه عن ذكر الله فلا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أموال لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فكيف بهذا الحيوان؟ جزاكم الله خيرا. قال فضيلة الشيخ السلام عليكم، نشاهد أن بعض المسلمين من يأخذ القطط الرضع من أمهاتهم ويذهب بهم ويرميهم في الخراب، يعني في الخرابات. يقول بعض القطط الصغيرة يأخذها من أمهاتها ويذهب بها إلى بعيدا عنها يرميها في الخراب. قطط كيف أعبر عن هذا؟ يقول ما حكم الإنسان يأخذ أولاد الطير؟ أولاد القطط، أولاد الطير، ما مر بكم حديث الحمر التي قال ردوها؟ طائر فقط قال من فجعها في ولدها، فكيف إذن بالقطة وغيرها؟ لا يجوز أذية إنسان ولا حيوان أبدا، ما استثنى الرسول إلا تلك الخمسة، خمس فواسق فقط لأذيتها. إذا ما استطاع يقوم بها وجاءت وبيته وتوالدت فيه وأخرج له أن يخرجها، ما في ذلك شك. نعم، قطة أو قطط في بيته ما استطاع أن يقوم عليها أخرجها وأبعدها، ما ضربها ولا قتلها ولا جوعها، شأنها. نعم، جزاكم الله خيرا. قال سائل يقول هل يجوز خصي الحيوان للتسليم؟ هل يجوز خصي الحيوان للتسمين ليكثر فيه السمن والشحم. أقول نسيت حكم الله في هذه القضية بالذات، وممكن في الغنم يجوز للتسمين حقيقة، أما غير الغنم يسمن فيهاش، فلهذا الشاة التي يضحى بها يستثنى من أن تكون غير مغطية، تكون كاملة الخلق. فعلى كل حال إذا كان في الغنم هذا يبدو مستعمل وجائز، في غير الإبل في غير الغنم لا أعرف ذلك. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: هل يجوز أن توسم الإبل في وجهها؟ وسم الإبل في وجهها، هل يجوز وسم الإبل في وجهها؟ أي إذا وسمت أين تسم؟ في آذانها. لماذا يسمها في وجهها؟ ما يجوز، يقبح وجهها، لكن في أذنيها نعم. إذا كانت تتأذى في عنقها ما يجوز، العادة جاري بأنها في الأذن لأن هذه قطعة اللحم ما تتأذى بها. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول: ما حكم قتل القرود وهي مؤذية لأنها تفتت في المزرعة فقتلها بالرصاص أو ما إلى ذلك؟ قتلها القرود، القرود القردة. السائل يقول: ما حكم قتل القردة التي تفسد ماذا؟ المزارع. المزارع إذا ثبتت أنها تفسد المزرعة وتعطل نتاجها يجوز، كما قدمنا خمس فواسق، ويقاس على ذلك كل حيوان موذي ولا يدفع أذاه إلا بقتله، يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف إراحة الذبيحة؟ هل هو ذبحة فقط أو فصل الرأس عن الجسد؟ إراحة الذبيحة أنا أقول لما يجرها ما يتعنصر عليها ويضربها على الأرض وكذا بالتي هي أحسن، حتى يمد عنقها ويذبحها بسكين حاد، والذبح ليس قطع الرأس، ما يجوز جمع الوجد الودهجين والحلق والحلق ويذبحها، يحسن ذبحتها بمعنى ما يؤذيها قبل أن يذبحها، ولا يذبح ذبح مفرس موذي كما أحب هو، لا بد من آداب الذبح. قطعا ولا يأخذ في سلخها إلا بعد أن تخرج روحها. نعم. أما بمجرد ما يذبح وما زالت حية ترمي برجليها ويسلق ما يجوز، آذاها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل زوجة الأب محرم لجميع أبنائه؟ هل زوجة الأب تعتبر محرما لكل أولاده، أي هي من محارمهم؟ الجواب نعم، نعم، لأنها زوجة أبيهم كأمهم، زوجة الأب كأمه، ما في حرج، كل أولاد هذا منها ومن غيرها محرم لها. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول: أنا شاب وأختي تدرس في الكلية وتذهب مع سائق الباص الخاص مع عدة طالبات، وأنا أرفض هذا الشيء مع أن والدي يصر على أن تذهب، فما الحكم؟ يقول السائل: أخته في باص في سيارة مع مجموعة من الطالبات، وأبي سمح بهذا وأنا ما سمحت، فما الحكم؟ إذا ما سمحت أنت خذ أختك ووصلها المدرسة ورجعها واستريح، ما أنت قادر ما دامت مع مجموعة من البنات وكان في داخل المدينة، ما تسافر مسافة كذا في داخل البلد، ولا حرج ولا إثم أبدا، فقط وصيها ألا تتكلم مع السائق، وصيها ألا تكشف عن وجهه أمامه هذه الآداب التي توصيها بها. أما تقول ما تخرجين معهم لو كانت هي والسائق فقط، نعم، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لكن ما دام مجموعة ما هي خلوة. فقط أوصيها بأن لا تتكلم ولا ترفع صوتها مع السائق وألا تكشف عن وجه، هذا الآداب. نعم جزاكم الله خيرا. يقول سائل أن يسأل عن صلاة المريض، لأن بعض المرضى يصلي على السرير بإصبعه هكذا، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ يقول السائل ما حكم صلاة المريض يشير بأصبعه فقط وهو على سرير الموت؟ الله يقول فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنأنتم فأقيموا الصلاة. اذكروا الله في الصلاة قياما كما تفعلون، أو قعودا لمن عجز عن القيام لمرض أو كبر سن، أو على جنوبكم للذي ما يستطيع أن يجلس. فهذا الذي على جنبه كيف يصلي؟ لا يركع ولا يسجد، يشير فقط كالمستلقى على ظهره يشير، سواء حرك أصبعه أو لم يحركه يعرف أنه يصلي. إذا استطاع يقرأ ثم يكبر الله أكبر يسبح وهو على فراشه مضطجع أو على جنبه، ولا حرج ما دام واعيا ما دام يفهم. أما إذا أصيب بغيبوبة وأصبح ما يميت فليس بمكلف، متى فقد عقله بطل التكليف، حتى إذا استيقظ بعد ذلك ما يقضي ما فاته. لكن الذي فاته وهو يقظان يعي ويفهم ينبغي أن يصليه وأن يقضيه حسب طاقته، ولو بالإشارة برأسه أو بيده.